بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله قال والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. هذه العبارة من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى تتعلق بمسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على العباد. وهذه المسألة لها تفصيل ولها أقوال بين أهل العلم كلها تدور حول توضيح هذا المعنى، وكذلك أيضا هناك كلام لأهل الكلام أو المتكلمة، أيضا يرد أهل السنة وعلماء أهل السنة عليه. فهي مسألة عظيمة، مسألة الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته. وهذه المسألة بإجمال شديد جدا في عبارة قبل أن نتعرض للشرح، هذه المسألة مجملها أن الله تعالى أخذ ميثاقا على بني آدم، وهذا الميثاق أنهم لا يشركون به شيئا. وهذا الميثاق قد جاء الدليل به في القرآن وفي السنة. وأما التفصيل حول هذا المعنى فهو الذي يدور حوله كلام الشارح رحمه الله تعالى الإمام ابن أبي العز الحنفي هنا في شرح هذه العبارة. قال في الشرح قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكه. لعل في النسخة معكم فيها خطأ في هذه الصفحة، حرف الباء ستجدون أنه مستبدل بحرف الشين، قال له خطأ عند الكتابة من كان يكتب يعني. قال أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم، أن الله ربهم ومليكهم، وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم، بأن الله ربهم. هذه العبارة في الحقيقة فيها إجمال لهذه القضية، وهذا الإجمال تضمن مسألتين عظيمتين وهما الاستخراج والإشهاد. الاستخراج والإشهاد هذه مسألة يعني أركز معها لأجل أنها سيأتي بخصوصها كلام للعلماء. الاستخراج يقصد به أن الله استخرج بني آدم من ظهورهم أو من ظهر آدم، والإشهاد أو الاستشهاد أنه أشهدهم على أنفسهم وقال لهم ألست بربكم قالوا بلى. إذن هناك في هذا الميثاق أو تضمن هذا الميثاق أمرين عظيمين. الأمر الأول الاستخراج، أنه استخرجهم من ظهورهم أو من ظهر آدم. الأمر الثاني أنه أشهدهم على أنفسهم، وهذا محل تفصيل، لكن جاءت الأحاديث مع الآية تدل على الأمرين. جاءت الأحاديث مع الآية تدل على الأمرين، ولذلك قال: وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربه. يعني في بعض الأحاديث جاء الإشهاد عليهم. قال: فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا، إلى قوله المبطل، يعني هذا قول الله تعالى في هذه الآية. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه، أي يعني الشيخ. فهذا الحديث الأول ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان. نعمان يعني عرفة، وهو واد يعني إلى يومنا هذا موجود باسم ربما يختلف عن اسم نعمان، لكن يقصد به عرفة أو وادي قريب جدا ملاصق في عرفة. فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأه، أي أن هذا الأمر تم في هذا المكان، تم في هذا المكان. إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه. ظاهر هذا الحديث، ظاهر هذا الحديث، وهذا الحديث صحيح، وهذا الحديث حديث صحيح، ظاهر هذا الحديث يدل على أن الذرية التي أخذ الله عليها الميثاق أخذها أو كانت من ظهر آدم. قال: أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام، فأخرج من صلبه أي من ظهره كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه. الآية تقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. فهذا اللفظ أشكل على بعض أهل العلم، فلذلك بعضهم قال في الآية قال ظهورهم أي ظهورهم من ظهورهم، وفي الحديث قال من ظهر آدم، فبعضهم ضعف الحديث، والصحيح أنه حديث صحيح، وبعضهم وجه توجيها آخر، وجه توجيها آخر سيأتي عليه الكلام. لكن أنا أنبه في بداية الكلام على هذه المسألة، لأن هذه المسألة من المسائل التي تنازعها أهل السنة، يعني اختلف فيها أهل السنة، حتى أنك تجد منهم من يقول: لا، اللي في الآية غير اللي في الحديث، يعني الحديث هو اللي في أخذ الميثاق من ظهر آدم، والآية ده أمر آخر. وبعضهم يقول أقوالا أخرى كما سيأتي. وهناك من قال من يعني المتكلمة أو من يعني المعتزلة ونحوهم قال بكلام أيضا آخر سيأتي، لكن في الحقيقة إجمال هذا الكلام حتى يعني تستريح النفوس والعقول قبل أن نناقش المسألة تفصيلا، أن الاستخراج حقيقي ابتداء، والإشهاد حقيقي، يعني ليس أمرا معنويا كما ذهب إليه بعض المتكلمة، قالوا: لا، ده أن الله استخرجهم، المقصود بكلام معنوي أنه جعل لهم الحجة وجعل لهم أو جعل عليهم الحجة وجعل عليهم الأدلة والبراهين ونحو ذلك. وإن الإشهاد أيضا معنوي، وهذا أيضا سيأتي عليه كلام، لكن الصحيح أن الاستخراج وأن الإشهاد كلاهما أمران حقيقيان قد حصلا. وأما مسألة من ظهر آدم أو من ظهورهم، هذه مسألة أيضا تستوعب بين أهل السنة، يعني مسألة مستوعبة بين أهل السنة، وعليها تفصيل سيأتي في محله إن شاء الله. لكن مجمل الكلام أن الله تعالى أخذ على بني آدم ميثاقا قبل أن يوجدوا في هذه الحياة الدنيا وهم في ظهر أبيهم آدم، ألا يشركوا بالله عز وجل، وأنطقهم بذلك، قالوا بلى شهدنا، فاعترفوا، ولكنهم قد نسوا هذا الميثاق، قد نسوا هذا الميثاق لبعد زمانهم، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذهم بهذا الميثاق. أنا بقعد هذه التأصيلات أو هذه الأصول في أول الكلام لأجل أننا ونحن نتعرض للكلام الذي فيه تكلم العلماء وتنازعوه لا تضطرب علينا المسألة. الله أخذ الميثاق على بني آدم ألا يشركوا به شيئا، وهذا الميثاق لا يؤاخذهم الله عليه يوم القيامة، بل جعل الحجة عليهم بميثاق الرسل، أي بما أرسل إليهم من الرسل، ولا يحاسبهم على هذا الميثاق الذي أخذه عليهم لأنهم نسوه. لكن ما فائدة هذا الميثاق وهو يتضمن أيضا ميثاق الفطرة كما سيأتي؟ ما فائدة ذلك؟ أن هذه النفوس تكون مفطورة على ذلك، وتكون عندها أسباب العبادة لله الواحد الأحد، وأن هذه الفطرة تقاوم الذي يعرض عليها من عوارض تريد أن تأخذها عن هذا التوحيد وهذا الميثاق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ولذلك الأنبياء إذا جاءوا إلى الناس ذكروهم بذلك، ذكروهم بالميثاق الذي أخذ عليهم وهم في ظهر آدم، وذكروهم كذلك بالفطرة التي ركبها الله فيهم من أنهم مفطورون على التوحيد وعدم الشرك، فكيف بكم أن تشركوا بالله؟ ولذلك فهذا مجمل لهذه المسألة، وأما التفصيل فيأتي عليه كذلك الحديث بإذن الله تعالى. قال: وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. أعوذ بالله من ذلك. فهذا الحديث وهو حديث صحيح أيضا، وهذا الحديث ضعفه بعض العلماء لكن له شواهد بها صحح أهل أو كثير من أهل العلم، ويعني كبراء علماء الحديث صححوا الحديث بهذه الشواهد. قال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فهذا الحديث فيه تصريح بأن المسح على ظهر آدم، كما في الحديث أيضا الأول حديث ابن عباس قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم، قال ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. الحقيقة هذا الحديث ليس فيه ذكر الإشهاد، ليس فيه ذكر الإشهاد، وإنما فيه ذكر الاستخراج، وهذا لا يضر، يعني ليس هذا معناه عدم ثبوت الإشهاد، وإلا ففي أحاديث أخرى ذكر الإشهاد، وإذا اجتمعت الأحاديث اجتمعت المسألة كاملة وهي الاستخراج والإشهاد. أي نعم. قال فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعمله، وكأنه بعدما كان ذلك أو قبل ما كان الإشهاد، أي إما قبل ذلك أو بعد ذلك كان الإشهاد، أي قبل أن يخبر الله عز وجل آدم بمآل هؤلاء كان الإشهاد، أو بعدما أخبره. فهذا التقسيم جعله الله عز وجل لهؤلاء العباد من ذرية آدم، خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. وهذا الحديث فيه مسألة القدر العظيمة، وسبق الكلام عن القدر وكيف أنه قد ضل من ضل في مسألة القدر بمثل هذه الأحاديث ومثل هذه النصوص. فعلى سبيل المثال هناك من اعترض أقدار الله تعالى أو اعترض على قدرة حكمة الله تعالى في ذلك وقال لم هؤلاء للناس، أليس كذلك؟ وسبق الكلام عن ذلك. وهذه مسألة ضل فيها القدرية وضل فيها الجبرية، مسألة القدر يعني، وسبق التفصيل حول ذلك. قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ هذا الرجل يعني اشكلت عليه هذه المسألة، قال ففيما العمل؟ طيب طالما هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بأهل الجنة، بعمل أهل الجنة، حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. هناك رواية أخرى أو هناك يعني حديث آخر لنفس المسألة وهي رواية أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على هذا الرجل، قال لما قال ففيما العمل قال ماذا؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال اعملوا، اعملوا دي مهمة جدا، تحط حواليها دوائر كده، قال اعملوا وإلا الجبرية لا يعملون والقدرية مقنتون والعياذ بالله. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، انت ما عليك إلا العمل، وإذا كنت من أهل الخير ستجد أسباب التيسير أنت تعمل بها، مسألة بسيطة جدا ولا إشكال فيها. أين؟ قال وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ضوء يعني من النور، ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. قال فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال أي رب من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال رب كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي رب زده من عمري 40 سنة. قال فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت، قال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطأ آدم فخطيت ذريته. هذا أيضا الحديث حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح على ظهره. المصنف أورد الحديث من أجل هذه العبارة خصوصا، مسح على ظهره، ويريد المصنف منها ماذا؟ الاستشهاد للآية، وهي قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. فهنا أتى بهذا الحديث ليشهد لما جاء في الآية، لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. كل نسمة، كل إنسان يعني سيكون من ذرية آدم إلى يوم القيامة. وهذا المقصود به في هذا الحديث أن الله عز وجل أخذ عليهم في هذا الوقت ميثاقا، وهو ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، فأشهدهم الله على أنفسهم، استخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم، استخرجهم من ظهر آدم وهم كأمثال الذر، والذر تضرب به العرب المثل على الصغر، وإلا هناك أدق من الذر وأصغر، لكن العرب في استعمالاتهم أصغر ما يستعملون به، أو يعني أكثر ما يستعملونه في بيان التصغير وبيان الحقير من الأشياء هو الذر. والذر يقال هو النمل عند العرب، يقصدون به النمل لأنه أصغر ما يعرفه العرب في التعامل مع الأشياء. فهم كانوا كأمثال الذر، أمثال النمل في ظهر آدم. ولذلك هذا العالم أو هذه الأمة من ظهر آدم، هذه الذرية التي خرجت من ظهر آدم إلى يوم القيامة كبيرة العدد، استخرجهم الله عز وجل من ظهر أبيهم آدم، من ظهر أبيهم آدم، وكلمهم سبحانه وتعالى قبولا، أي كان هذا من غير حجاب بينه وبينه، كلمهم قبولا. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذا هو الذي يقصده أيضا من هذا الحديث، أن الله أخذ الميثاق على ذرية آدم ألا يشركوا به شيئا. قال وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، أي ضوء يعني حول عينيه. قال ثم عرضهم على آدم، وكأن هذا الضوء أو هذا النور لأجل بيان أن هؤلاء هم ذريتك. قال ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك، يعني دول ذريتك أبنائك من ظهرك. قال فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال أي رب من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود عليه السلام. داود عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو متأخر الزمان باعتبار بداية الذرية، فهو من آخر الأمم. وهذا يظهر كذلك من سؤال آدم عن عمره، قال كم عمره؟ قال 60 سنة. وأعمار الأمم السابقة أو الأمم الأولى كانت أطول من ذلك، كانت أطول من ذلك. فآدم عليه السلام كان عمره قرونا، ونوح عليه السلام كذلك، وغيرهم من يعني من سبق من الأنبياء ومن الناس في الأمم السابقة. لكن في آخر الزمان تقل أعمار الناس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70. قال كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي رب زده من عمري 40 سنة، زده من عمري 40 سنة ليكون 100. قال فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت. عمر آدم على أقوال بين يعني المفسرين 10 قرون غير أكثر. لما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت، العمر الذي كتبه الله وقدره لآدم به يموت، جاء ملك الموت. قال أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ فلما قال ذلك يظن أو قد نسي عليه السلام أن عمره الذي أعلمه الله إياه قد نقص بسبب أنه أعطى من هذا العمر لابنه داود 40 سنة. قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحد الذرية ونسي آدم فنسي الذرية وخطي آدم فخطي الذرية. فجحد يعني نسيانا، أي حصل منه ذلك نسيانا وخطأ، ولذلك وجد بعد ذلك في ذريته مثل هذه الأحوال، الخطأ والجحود والنسيان. لكن آدم عليه السلام ما كان ذلك له خلق، إنما صار في ذريته هذا لبعضهم خلقا، ولم أما آدم فلم يكن هذا خلق له. ولذلك قال الله عز وجل ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة، فنسي ولم نجد له عزمة، يعني لم يكن آدم عليه السلام عنده عزم وعنده قصد مباشر دائم للمعصية وفعل المعصية، إنما كان هذا بخطأ وغفلة، فكان هذا منه. وإن كان هذا الخلق وهذه الأخلاق صارت في ذريته، لكن آدم لم يكن له ذلك خلق أصيل، وإن كان لبعض ذريته صار خلقا والعياذ بالله. فالشاهد من هذا الحديث أن الله عز وجل أخذ الميثاق من ذرية آدم يوم مسح على ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم. قال ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك ما منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك أو فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. قال قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. هذا الحديث أخرجاه في الصحيحين، وهذا الحديث من أقوى الأدلة على هذه المسألة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على الناس وهم في ظهر أبيهم آدم عليه السلام. قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، ده المشرك. قال يقال للرجل من أهل النار اللي هو المشرك المخلد في النار يعني، أرأيت لو كان ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك أردت منك أهون من ذلك اللي هو إيش؟ توحيد. أهون عليه هو يعني على الإنسان، إنه أهون عليك وهو أنك توحد الله عز وجل قولا واعتقادا، أردت منك أهون من ذلك، ما أردت منك كل هذا السعي الذي كنت تسعى به في الدنيا من مال وجمع وكذا وكذا، أردت منك أهون من ذلك، أن يكون في قلبك وفي لسانك ما يدل على توحيدك لي. قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. يعني أنا أردت منك أن تفردني بالعبادة وأن توحدني، فضلا عن أنك مفطور على ذلك. أنت وأنت في ظهر أبيك قد أخذت عليك ميثاقا بذلك، فلماذا غيرت ولماذا بدلت لما صرت في هذه الحياة الدنيا؟ قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا، أو فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. فهذا الحديث يدل على أو يثبت الميثاق، أن الله عز وجل أخذ الميثاق على بني آدم وهم في ظهر أبيهم آدم، ويدل بجملته على الاستخراج والإشهاد، على الاستخراج والإشهاد، أنه استخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم على ذلك. قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بشيء، وهو قول الله عز وجل ألست بربكم؟ قالوا بلى. نعم. قال وذكر أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة. قال ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهي الآثار، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا. ركزوا بقى شوية علشان في مسائل بدأ نرجع تاني لإيه، لمسائل النظر كتير في الكلام، وبدأ يبقى في نوع من النظر أكثر في الكلام في بعض المسائل. قال ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. بيقول أبو العز الحنفي رحمه الله وبسبب هذه الأحاديث وبعض هذه الأدلة، قال من قال يعني من العلماء وهو ابن حزم رحمه الله تعالى، قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، قال إن الأرواح بسبب الأدلة دي مخلوقة قبل الأجساد، يعني لأنه وهم في ظهر أبيهم آدم ما كانوا قد وجدوا في هذه الحياة الدنيا، وعليه فكانت الأرواح هي التي أخذ عليها الميثاق، والأجساد هي التي في هذه الحياة الدنيا بعد ذلك توجد، وقد فطرت هذه الأرواح على هذا الميثاق. ده كلام لابن حزم رحمه الله تعالى، وإن كان هذا الكلام فيه نظر. قال وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، بيرد المصنف على هذا الكلام، وغايتها يعني أقصى ما فيها أن تدل على أن باريها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعاد إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له. بيقول يعني إن غاية ما في المسألة إن ما فيهاش دليل على إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، يعني إنه إيه المانع إن إحنا يقال إن هذه الأرواح وهذه الأجساد وجدت في وقت واحد على صفة معينة ساعة أخذ الميثاق، ثم كانت بعد ذلك أيضا ساعة وجودها في هذا العالم بعد ذلك، إن هذه النفوس هذه الذرية لسه منهم ناس هيجوا لسه، مش كده؟ يعني لسه في ناس من ذرية آدم لسه هيجوا لسه. فكأن ابن حزم يعني من هذا قال بهذا الكلام، وهو انه لسه الاجساد اللي هتيجي دي لسه، يبقى اللي نطق كانت الايه؟ الارواح. فبيرد هنا ابو العز الحنفي رحمه الله بيقول ايه المانع ان يكون الارواح والاجساد لها صورة معينة ارادها الله عز وجل يوم اخذ عليها الميثاق، ثم بعد ذلك توجد هذه الارواح وهذه الاجساد احادا في وقت كل انسان. يعني ده تولد من 1000 سنة والتاني كمان من 100 سنة والتاني لسه هيتولد والتالت ونحو ذلك. فكل فرد هيأتي في وقته، ولذلك يعني دقق في الكلام. قال وغايتها أن تدل على أن باريها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له. يعني إن هذه الأرواح والأجساد وجدت في وقت الميثاق وبعدين أعيدت وبعدين تخرج بعد ذلك في الوقت الذي يريده الله عز وجل لكل فرد بعينه. قال ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قال ابن حزم. ابن حزم يعني بيقول إن الأرواح خلقت وبعدين بعد كده صارت بعد كده موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان. الأرواح بقى اللي هي خلقت يوم أخذ الميثاق يرسل منها إلى الأبدان ساعة ما الأبدان تأتي. يعني الأرواح موجودة بس الأبدان مش موجودة، انتوا واخدين بالكم ولا؟ يعني وكأن كلام ابن حزم معناه انه مثلا الانسان لسه هيتولد كمان مثلا سنة ولا حاجة، ده روحه موجود لكن جسده لسه مش موجود، لما يوجد الجسد يوم الروح تعمل ايه؟ تلحق به. وهذا يعني معنى كلام ابن حزم. فكلام ابو العز الحنفي معناه انه ابدا ايه المانع ان الارواح والاجساد كانت موجودة على صفة يعلمها الله سبحانه وتعالى وما اخذ عليهم الميثاق ثم يعيدها الله سبحانه وتعالى أيضا في وقت كل إنسان حسب الوقت الذي يوجد فيه هذا الإنسان. قال فهذا كما قال ابن قاله ابن حزم فهذا لا تدل الآثار عليه، ده كلام يعني المصنف، فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة كما قاله على الوجه الذي سبق به التقدير أولا. أي نعم الله سبحانه وتعالى يخلق منها جملة بعد جملة، أي نعم أبو جهل مخلوق في وقت غير الوقت اللي أنا وإنت موجودين فيه وغير الوقت اللي هيولد فيه ناس تانين بعد كده، يخلقها جملة بعد جملة كما قاله على الوجه. أنه بقى مش بتاع ابن حزم اللي هو أرواح موجودة وبعدين تلحق بالأجساد، لا، قال على الوجه الذي سبق به التقدير أولا اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يعلمه وسبق به التقدير يوم أخذ عليهم الميثاق. نعم. قال فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. أي نعم. والحقيقة مما ربما يعني يستشهد به في مسألة انه ما المانع ان تكون الاجساد والارواح موجودة في وقت اخذ الميثاق على هيئة يعلمها الله سبحانه وتعالى، انه جاء في بعض الاثار كما ذكر الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح وهو يرد على ابن حزم في ذلك، فمما ذكر مثلا ان بعض الاثار فيها ان ادم عليه السلام لما يعني رأى الناس ذريته رأى فيهم المعافى ورأى فيهم المبتلى، رأى فيهم المعافى ورأى فيهم المبتلى، يعني واحد مثلا من ذريته أعرج، واحد أعمى مثلا، فرأى فيهم المعافى ورأى فيهم المبتلى، فقال يا رب هل لا عافيتهم جميعا؟ يعني ده ما خليتهمش كلهم يعني ليه زي بعض، ده أعمى ده أعرج مثلا ده مثلا في ونحو ذلك، هل عافيتهم جميعا؟ قال فقال الله عز وجل إني أريد أن أشكر، إني أريد أن أشكر. ودي حكمة عظيمة في تنوع الخلق وأحوالهم، إن مثلا المبتلى يراه المعافى ماذا يكون حاله؟ الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، ويشكر ربه سبحانه وتعالى ويرى نعمة ربه التي تأخذه إلى عظيم العبادة والتعبد والتوحيد والإيمان ونحو ذلك. إني أريد أن أشكر، يعني هذا الأثر إن صح فهو مما يشهد لي أن الأرواح كانت موجودة، وربما الأجساد كذلك على هذا النحو، إن منهم المعافى ومنهم المبتلى ونحو ذلك. نعم، ممكن يستدل به على ذلك أيضا، إن الأجساد قد تكون موجودة، ومما يدل على ذلك الأجساد موجودة، ومما يدل على ذلك أيضا أنه رأى عيونهم وهي يعني حولها ضوء ونحو ذلك. قال فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، على القدر السابق، إنه ربنا قدر لهم أجال وقدر لهم يعني أعمال ونحو ذلك. وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. كل الكلام السابق ده كله في مسألة الاستخراج، كل الكلام السابق هذا في مسألة الاستخراج. أي نعم. قال وأما الإشهاد عليهم هناك، احنا قلنا المسألة كلها بتدور على أمرين عظيمين، الاستخراج والإشهاد. أما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وعمر رضي الله عنهم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد، كما تقدم كلام المفسرين على هذه الآية الكريمة في حديث أبي هريرة. بيقول يعني إنه الإشهاد في كلام بين علماء السلف وغيرهم، لأن الحديث الذي أو الأحاديث التي جاءت بالإشهاد أحاديث موقوفة وليست مرفوعة، أحاديث موقوفة وليست مرفوعة. والحقيقة هذا الكلام فيه نظر، سيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله. قالوا من ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد، كما تقدم كلام المفسرين. قالوا لا، الإشهاد ده وأشهدهم على أنفسهم، قالوا الإشهاد ده مش معناه اللي هو الميثاق بتاع الذر اللي هو على الهيئة الحقيقية، إنما هو المقصود بالفطرة التي ركبها الله عز وجل فيهم. والحقيقة إنه الأصح أن الإشهاد حقيقي، كما أن الاستخراج حقيقي، الاستخراج حقيقي والإشهاد حقيقي، هذا هو أصح الأقوال في ذلك، أن الاستخراج حقيقي والإشهاد حقيقي، وهو أن الله قال لهم قبلا ألست بربكم؟ قالوا بلى شهيد. إنما القول ذا يقصدون بماذا؟ إن الإشهاد ذا كان شيء معنوي، وهو أنه غرس فيهم سبحانه وتعالى مسألة الفطرة على التوحيد. قال إن قالوا ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد، كما تقدم كلام المفسرين على هذه الآية الكريمة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض، وقيل شهدنا من قول الملائكة، والوقف على قوله بلى، وهذا يعني الملائكة قال ألست بربكم؟ قالوا شهدنا. قالوا بلى. ألست بربكم؟ قالوا بلى. ده قول الذرية. شهدنا ده قول من؟ الملائكة، تفسير آخر يعني. والوقف على بلاء، وهذا قول مجاهد والضحاك. وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، والأول أظهر وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. والحقيقة إن هذا فيه نظر، إنه اللي هو بيقول الأول أظهر إن كان يقصد به أن الإشهاد هو الفطرة، فالأصح أن الإشهاد غير الفطرة، إنه الإشهاد حقيقي وحصل، ألست بربكم؟ قالوا بلى. والفطرة أمر آخر كذلك، والفطرة أمر آخر كذلك. أي نعم. واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول الأول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم عاده. ولذلك الكلام المصنف الشارح هنا ربما يشك أو يعني يضطرب على القارئ، لأن الإشارة في الكلام في الجزئية الأولانية والأول أظهر تختلف عن الإشارة في الجزئية الثانية من الكلام. فإن كان يقصد بقوله الأول أظهر يعني الاستخراج حقيقي والإشهاد حقيقي، فهذا هو الأصح. أليس إيش؟ أيوة جزاك الله خيرا، ماشي، ده توجيه أيضا، أنه لو المصنف يقصد قول ابن عباس شهدنا كلام الناس وليس كلام الملائكة، هذا هو الأظهر بالفعل، هذا هو الأظهر. لذلك لو قصد بقوله والأول أظهر كلام ابن عباس أن شهدنا هو قول الناس أو قول الذرية، فهذا صحيح بإذن الله تعالى، ولا يعني مشاحة في ذلك. قال واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول الأول، القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. اعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم، ده اللي هو القول اللي احنا عليه الكلام كله، وهو الاستخراج والإيه والإشهاد. يقول أن هناك من المفسرين من لم يذكر سوى هذا القول، والحقيقة إن هذا هو القول الأصح في هذه الأقوال كلها. قال ومنهم من لم يذكره، ما ذكرش القول ده، بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره. ما رأيكم في هذا؟ هذا كلام العقلانيين الذين يقدمون العقل على النقل، وعلى حتى يعني ربما منطوق الآية، الآية منطوقها يشهد بالاستخراج والإشهاد، فكيف يعني يحول هذا إلى هذا الكلام؟ يعني لذلك قال ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته، ويعني يقصد بني ده كلام معنوي مش حقيقي، والصحيح أن الإشهاد والاستخراج حقيقة. ومنهم من ذكر القولين، إيه القولين بقى؟ الإشهاد والاستخراج حقيقة، وأن القول الثاني أن الاستشهاد والإخراج معنى معنوي يرد به أنه أرشدهم إلى ربوبيته ووحدانيته ونحو ذلك. قال ومنهم من ذكر القولين كالواحد والرازي والقرطبي وغيرهم، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. فبيقول يعني أنه من المفسرين زي الرازي والواحد والقرطبي ذكر القولين، وبعدين بعضهم ناقش بقى إيه القولين، ناقش القولين. فبيقول لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة اللي هو الاستخراج حقيقي والإشهاد حقيقي، والثاني إلى المعتزلة اللي هو كلام الزمخشري، كلام الزمخشري. قال ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم. ده هنا دخلنا في تفصيل تاني بقى جديد، وهو أن المسألة مش مسألة إثبات حقيقة الإشهاد والاستخراج، لا، هنا في مسألة تالتة بقى، وهي أنه كان الاستخراج ده كان من ظهر آدم ولا من ظهور الذرية. نعم، ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول اللي هو إيش؟ من ظهر آدم وحده، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم. الآية فعلا ظاهرها كده، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث. بيقول الآية ما بتشهدش لأنه أخذ من ظهر آدم، الأحاديث هي اللي فيها الشهادة أنه أخذ من ظهر آدم، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار، زي الحديث اللي مر بينا، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، وفي بعضها الأخذ وإراء آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد، زي حديث داود عليه السلام لما رأى داود وفي بين عينيه يوبس، كما في حديث أبي هريرة. والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وعمر، الإشهاد على الذي فيه الإشهاد على قال والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول، اللي هو إيه أهل القول الأول؟ إنه من ظهر آدم، وإنه إشهاد حقيقي واستخراج حقيقي. قال موقوف على ابن عباس وعمر، إن الأحاديث بتاعت ابن عباس وابن عمر هي اللي جت بها، ودي حديث موقوف. قال وتكلم فيه أهل الحديث، الأحاديث اللي بتاعت ابن عمر وابن عباس يعني، ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف تساهله رحمه الله. تفهم من كده إيه بقى؟ إنه أبو العز الحنفي رحمه الله بيميل إلى إنه مسألة من ظهر آدم لا، ما فيش دليل عليها، لأن الدليل عليها حديث ابن عباس وابن عمر، ودي حديث وعمر، ودي حديث إيش موقوف، وإنه اللي صححها متساهل اللي هو الحاكم رحمه الله تعالى. والصحيح في تعليق تحت عندك هنا، حديث ابن عباس وعمر صحيحان مرفوعان، وتعليلهما بالوقف على ابن عباس وعمر غير سديد، كما بينا ذلك في شرحهما في المسند. دي عبارة من كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، نعم، من كلام الشيخ أحمد شاكر، دي عبارة من كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وهذا يدل على أن هذه الأحاديث هناك من صححها رفعا، هناك من صححها رفعا. وعليه إذن هذا القول هو القول الأظهر، وهو أن الميثاق أخذ على الذرية التي استخرجها الله من ظهر آدم عليه السلام. هيجي طبعا جواب على يعني الإشكال هذا. قال والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. ده كلام أبو العز، كل ذا على المسألة اللي يصف النزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، اللي هي مسألة، لا احنا عدينا مسألة الإشهاد خلاص، ومسألة الايه هنا الكلام كله عن مسألة ظهر آدم ولا ظهر ولا ظهورهم ولا ظهورهم. قال القرطبي وهذه الآية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. بينقل هنا كلام القرطبي. والقرطبي لاحظ انت لما هنا نقل ابو العز اقوال المفسرين اتى بالقرطبي في قسم ثالث، قال فمنهم من ذكر القول الاول ومنهم من لم يذكر القول الاول وقال اللي هو القول اللي هو المعنوي ده بتاع الزمخشري، ومنهم كالوحيد والرازي والقرطبي. والقرطبي هيتكلم بقى هنا. وعادة القرطبي في الغالب وأمثال يعني القرطبي كالرازي وغيره في المنهج لكن ليس في العقيدة، يعني إنه هو بيميل دائما لمسألة الجمع الجمع الجمع، وده كلام جيد وعظيم لكن مش في كل الأحوال يكون الجمع يكون هو المناسب، والله أعلم. قال قال القرطبي وهذه الآية مشكلة وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض، ومعنى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم دلهم على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا سبحانه وتعالى. قال فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم، وكما قال تعالى في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، ذهب إلى هذا القفال وأطمض. وقيل إنه سبحانه وتعالى أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وأنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ده خليط بين قولين، القول ده قولين من ومن؟ ابن حزم والمتكلم. ابن حزم الجزئية الأولى اللي هي الأرواح قبل الأجسام، والجزئية الثانية وأنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها، ده كلام المتكلم. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الوردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وبعدين قال ولكن قد روي من طريق أخرى قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار، وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول، بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين. كل الكلام ده بتاع أبو العز الحنفي رحمه الله يعني يريد منه نفي مسألة ثبوت أن هذا الأخذ كان من ظهر آدم عليه السلام، لأن الآية ظاهرها من ظهورهم، فبيقول أنه الحديث اللي فيه من ظهر آدم له رواية تانية ما ذكرش فيها من ظهر آدم. حقيقة ان دي يعني او ده مأخذ شديد جدا على يعني من يقول بهذا. طيب اذا ثبت في رواية ولم يثبت في الرواية الاخرى فهذا دليل على النفي ام دليل على الاثبات؟ ده دليل على الاثبات، ده دليل على الاثبات. وكما هي القاعدة الزيادة في الأحاديث تثبت علما، وأما عدم الورود فلا ينفي كذلك هذا العلم، كما يعني مثلا في مسألة العشرة من ذي الحجة وكلام العلماء في يعني النافي والمثبت، يعني حديث سيدة حفصة وحديث سيدة عائشة يعني دي بتثبت ودي بتنفي، فيقول المثبت مقدم على النافي لأن المثبت فيه زيادة علم. طب هنا ده ما فيش نفي أصلا في الحديث الآخر، يعني حديث قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار، ما فيهوش نفي حتى لمسألة الظهر ظهر آدم، ما فيهوش حتى نفي، فكيف بأن الأول يثبت ولا نافي ضده، ولا يوجد نافي ضده. نعم. ثم قال وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول، بيقول وليس في الرواية الأولى اللي هي قد أخذت عليك في ظهر آدم، ليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول، اللي هو جمعهم ونثرهم وكلمهم قبلة. فبيقول لا لا ما فيهاش. لماذا؟ بل القول الأول متضمن لأمرين عديدين، وده في نظر أيضا، وهذا فيه نظر. القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، لا مش عجيبين ولا حاجة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إحنا هنقف يعني هناخد بس كده لغاية الوجه الثالث وهنكمل إن شاء الله بعد كده في المرة القادمة. قال بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان. بيقول يعني إن الحاجات دي، القول الأولاني ده متضمن لأمرين عجيبين، وفي الحقيقة هم مش عجيبين ولا حاجة. إيه هم بقى العجيبين؟ كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان، يعني هم في الظهر في من ظهر أبيهم آدم، وأنه بهذا تقوم الحج عليهم يوم القيامة. فهو أبو العز رحمه الله بيقول إنه لازم كده إنها تقوم عليهم الحج، لا أبدا. أهل السنة لا يقولون بذلك، لا يقولون بأن الحجة تثبت على الناس بهذا الميثاق. ده قول الخوارج وقول الغلاة، هم اللي يقولوا كده إن تثبت الحجة بميثاق الإيه؟ الذر. ده كلام باطل، وأهل السنة بيقولوش كده. ولذلك الذي قال بالقول الأول هم أكثر أهل السنة من السلف والخلف. قال أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان، وأنه بهذا تقوم الحج عليهم يوم القيامة، لا أبدا. أهل السنة لا يقولون، ولا أصحاب القول الأول يقولون بأنه تقوم عليهم الحجة بهذا، ولذلك ده مش عجيب ولا حاجة. الثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه لوجوه. بيقول يعني أن هم القول الأول، أصحاب القول الأول بيقولوا كده إن الآية دلت على ذلك. دلت على يعني إيش؟ على الاستخراج والإشهاد من ظهر أبيهم آدم. فهو بيقول لا، والآية لا تدل عليه. بيقول الآية ما تدلش على كده. ليه؟ لوجوه. إيه هي بقى الوجوه؟ أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم. الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهرهم، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن. الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته. فهو بيقول هنا إن هم بيقولوا إن الآية تدل على ذلك، والآية لا تدل عليه بالوجوه دي. وفي الحقيقة الرد على ذلك سهل يسير، يعني على كلام المعترض أو كلام المصنف رحمه الله في اعتراضه هنا، الرد عليه سهل يسير. وإنه لا تعارض بين أن يقال في بعض الأحاديث من ظهره، وفي الآية من ظهورهم، إن المقصود بها ظهر آدم، إن المقصود بها ظهر آدم، يعني ظهورهم في الآية وظهر آدم في الأحاديث يقصد بها ظهر آدم، يقصد بها ظهر آدم. وأن هذا لحكمة، وأن هذا لحكمة، وهي لئلا يختلط على بعض الناس فيظن ظان أن المقصود به الذرية الصلبية من آدم. الذرية الصلبية من آدم، مين الصلبية اللي هي مين؟ الولدك المباشرين على طول، ابنك المباشر. إنما ابن ابنك ده مش من مش مسموش ولد صلبي، مسموش الولد الإيش؟ الصلبي. فممكن بعض الناس يقوموا القرآن ألفاظه كلها تحمل دلالات وتحمل إشارات وتحمل بلاغة أعلى ما يكون. ولذلك إذا قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، هنا سينفي عن أي ظان يظن أن ظهر آدم يعني اللي هو أصلا حقيقة هو ظهر آدم مقصود به الصلب فقط، كما في الأحاديث فاستخرجهم من ظهر أبيهم آدم، فيظن ظان أن المقصود بالذرية الصلبية فقط اللي هم أول ولادة لآدم فقط، هم دول اللي أخذ عليهم الإيش؟ الميثاق. لا، ده الأحاديث جاءت بظهر آدم لفظا، والآية جاءت ظهورهم، يعني استمرار ذلك في كل الذرية. ولا تنافي يعني بين هذا وبين الأحاديث في أن المقصود به ظهر آدم. والحقيقة أن هي مسألة بين السلف، يعني المسألة اللي هي كعلى الكلام دلوقتي دي مسألة مش يعني ليست يبدع فيها مثل المخالف ونحو ذلك، لا أبدا، هي مسألة موجودة بين السلف. أي نعم، فإحنا هنقف على هذا القدر ونستكمل البقية، لأنه لو استكملنا البقية هتزدحم المسألة إن شاء الله تعالى. لكن نقف على القدر الذي تكلمنا عليه، وهو أن مجمل ما سبق أن الله تعالى أخذ الميثاق على بني آدم وهم كأمثال الذر في ظهر آدم عليه السلام، وأن هذا حق وأنه حقيقي وليس معنوي كما قال بعض المتكلمة، وأن هذا لا يؤاخذ الله عز وجل الناس به يوم القيامة كحجة عليهم، إنما الحجة تقوم عليهم بميثاق الرسل، وهذا ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في مرة قادمة بإذن الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.